الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والذوق أيضا والمواجيد التي دانت بها جمل من الصوفية ليست على استقلالها إن خالفت نصا بدرب حقيقة وسلامة. وهذه أيضا من القواعد التي ينفي بها الناظم طرقا استخذها كثير من أهل البدع طريقا لمعرفة المشروع من الممنوع والمقبول من المردود. ومن هذه الطرق ما ذكره الناظم في هذين البيتين، وهي الأذواق والمواجيد، وهي إحساسات نفسية، إحساسات نفسية يحس بها الإنسان. فهناك أشياء توافق ذوقك، فليست موافقتها لذوقك دليلا على أنها إيش؟ دليلا على أنها مشروعة أو يجوز أن تتعبد لله عز وجل بها. وكذلك ما وافق مواجيدك أي عواطفك ومشاعرك ليس بدليل على أنه مشروع. فهذا يختلف بين الناس اختلافا عظيما على حسب إيمانهم ومعرفتهم بالشريعة وقربهم أو بعدهم من الله تبارك وتعالى. فكم من إنسان يتفق مع أذواقه ومواجيده الشيء القدر، وكم من إنسان تتفق مع أذواقه ومواجيده الشيء المشروع. وبما أن الأذواق والمواجيد ليست بمتمخضة في الحق، وليس ما تفرزه دائما يكون حقا، فإذا لابد أن نعرض أذواقنا أو ما يتوافق مع ميولنا وطباعنا وعواطفنا وما نحبه ومشاعرنا، لابد أن نعرضها على أدلة الكتاب والسنة. فما وافق منها الكتاب والسنة أخذنا به، ونحمد الله على أن تكون بواطننا ذوقا ووجدا أو وجدانا وافقت الحق، وما خالف منها الكتاب والسنة فإننا نرده. ومن ذلك ما ينتشر في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن من الناس من يحذلق شيئا من الأحاديث حتى تخرج مخرج النبوة، فيقرأها بعض الناس فتتفق مع أذواقه ومواجيده وتحرك عواطفه ومشاعره، فيظن أنها حديث صحيح، فيظن أنه حديث صحيح فيبادر بنشره. فإذا قيل بأنه ضعيف فلا يكون له حجة إلا أنه قال والله إن كلام زين، والله إن كلام طيب. فنقول نعم، هو كلام طيب وكلام جميل، ووافق ذوقك ووافق عواطفك ومشاعرك، وحرك فيك شيئا من الباطن من المحبة والوجد والوله إلى الله عز وجل على ما قاله الصوفية يعني، ولكن ليس كل ذلك بدليل على أنه حق. لماذا؟ لأن الأذواق ليست في متمخضة في الحق، والمواجيد ليست في متمخضة في الحق. إذن ليس الذوق دربا سليما لمعرفة المشروع من الممنوع والمقبول من المردود، وكذلك المواجيد ليست بطريق ولا درب سلامة لمعرفة المقبول من المردود والصحيح من الباطل أو المشروع من غير المشروع. فكل ذلك المذكور في الأبيات السابقة من الرؤى والكشوفات والتحديث والإلهام والأذواق والمواجيد، ست طرق قد جعلها أهل البدع من الصوفية وغيرهم دربا لمعرفة المقبول من المردود والراجح من المرجوح والصحيح من الباطل، وقد نفاها أهل السنة وعلقوها بموافقة الكتاب والسنة، والله أعلم. ما أجمل الحق يا أخوان، ما أجمل الحق، الحمد لله. شوف كيف هذا المذهب العظيم نجانا من أشياء كثيرة يتخبط فيها غيرنا. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكذلك استحسان عقلك ليس من أحسن الله إليكم وكذلك استحسان عقلك ليس من جمل الأدلة يا فتى في الشرعة. نعم، لا مدخل للاستحسان في التشريع، فليس كل شيء يستحسنه عقلك وتستجمله روحك ونفسك يكون حقيقا، بل لا بد أن يعرض استحسان عقلك أيضا على أدلة الكتاب والسنة. وهذا غالبا ما يعرض للعباد والعلماء، كما ذكرت لكم أغلب هذه الطرق غالبا ما تعرض للعباد والعلماء. فإذا رأى العالم حسن قول من الأقوال فليس مجرد حسنه في نفسك دليلا على رجحانه في ذاته. فإن قلت ولماذا لم تجعل الاستحسان دليلا لمعرفة المشروع من الممنوع، نقول لأن الاستحسان ليس بمتمخض في الحق. فكم من إنسان يستحسن أشياء باطلة. أترى الصوفية يذبحون عند القبور؟ إنما يفعلونه استحسانا، يدعون الأموات من دون الله، إنما يفعلونه استحسانا. ألا ترى إلى الرافضة كيف يضربون أنفسهم بالحديد والسكاكين حتى تخرج الدماء على ثيابهم وتقطر على الأرض، وهم يفعلونها تعبدا واستحسانا. فإذا ليس كل استحسان يصدر من العقل أو من النفس والروح يكون حقا. لماذا؟ لأنه ليس بمتمخض في الحق. فبما أنه ليس طريقا متمخضا في معرفة الحق، فإذا لابد أن يعرض على أدلة الكتاب والسنة. فما وافق أدلة الكتاب والسنة مما تستحسنه فاحمد الله عز وجل ودن لله به، ليس لأنه استحسانك، وإنما لأنه وافق الحق. وما خالف الحق من الاستحسانات فاطرحه من عقلك وأخرجه من نفسك وروحك واسلم منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: لا تعتمد شيئا يدور بخاطر إلا بنص شاهد من سنتي. وهذا أيضا ما يدور في الخاطر، وقد يدور في الخاطر لأنه ذوق، وقد يدور في الخاطر لأنه مواجيد، وقد يدور في الخاطر لأنه تحديث أو إلهام. فإذا هذا البيت يجمع لك ما مضى وهو خلاصة ما مضى. فليس كل شيء يدور في خاطرك استحسانا أو تحديثا أو ذوقا أو مواجيدا أو كشفا تقبله مباشرة، بل لا بد أن تعرضه على شواهد الكتاب والسنة. فما وافق منها الكتاب والسنة أخذت به وأنت مطمئن القلب ومرتاح الخاطر، وما خالف الكتاب والسنة منها فالواجب رده وأنت أيضا مطمئن النفس في رده ومرتاح الخاطر. فكأن هذا البيت خلاصة لما مضى. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: لا تجعلن الدين عرض خصومة لا تشتغل أبدا بأهل لجاجة. وهذه من أعظم القواعد عند أهل السنة والجماعة. الدين ليس عرضا للخصومات، لا يتخذ الدين عرضا للخصومات، يعني بمعنى أنك لا تخاصم في أمر الدين إذا فصلته الأدلة، ولا تجعل الدين فاكهة تتفكه بها مجادلة وخصومة مع الآخرين. فالأصل في الدين وأحكام الدين الاستقرار والانضباط والإذعان والتسليم والقبول وعدم الخوض والمجادلة والمماحلة بالباطل. فكل من اتخذ دينه عرضا للخصومات ضل وتزندق. فيجب عليك ألا تجعل مسلمات دينك خاضعة للخصومات، كما هو حاصل من أهل هذا الزمان كثيرا، فإنهم صاروا يضربون في المسلمات حتى تكلموا في وجود الله عز وجل. فإذا لا يجوز لك أن تأتي لأحد وتقول أنا مؤمن بأن الله موجود وأنت غير مؤمن بوجوده، فتعال خاصمني في وجود الله. لا تجعل دينك ومسلمات عقيدتك عرضا للخصومات أبدا، فإنه ربما يكون الطرف الآخر ألحن بالحجة منك، ثم حينئذ تفقد إيمانك الذي كان في سلامة قبل تلك المماحلة، وكان في أمن واطمئنان وراحة قبل تلك المجادلة. ولذلك الله عز وجل يقول: ما ضربوه لك إلا جدلا. ويقول الله عز وجل: ولا جدال في الحج. ويقول الله تبارك وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولله در بعض الأئمة لما جاءه مبتدع قال تعالى: جادلني. قال: أما أنا فقد عرفت ديني حقا وصدقا، وإذا كنت في شك من دينك فابحث عنه. وقد كان السلف يحرصون أن لا يجادلوا أهل البدع وأن لا يناظروهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ تطبيقا لهذه القاعدة أنه لا يجوز اتخاذ الدين عرضا للخصومات. فإذا إيمانك وعقيدتك وتوحيدك الذي أوجده الله عز وجل وخلقه في قلبك لا يجوز لك أن تجعله عرضا للخصومات، ولا أن تجادل فيه أهل اللجاجة، ولا أن تعرضه على أهل النزاع حتى لا ينقضوه منك. فالأسلم في دين الإنسان أن يبعد ما استطاع عن المجادلات والمماحلات والخصومات، لأن آثارها مدمرة. هذا هو الذي جعل السلف رحمهم الله تعالى يقررون جملا من القواعد في باب المجادلة، من أعظمها: الأصل منع المجادلات إلا في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحات. كل ذلك من باب إبعاد المسلم عن جعل دينه عارضا للخصومات. ولذلك أسلم الناس في دينه أبعدهم عن الخصومات. فدين العوام سالم. لماذا؟ لأنهم لا يخاصمون ولا يناظرون ولا يعرضون دينهم لسماع الشبهات أبدا، فصار دينهم سالما. ولذلك حرم العلماء قراءة كتب أهل البدع إلا لعارف بطرائق نقض الشبهات ممن تضلع بعلوم الكتاب والسنة. وكل ذلك من باب ماذا؟ من باب حماية التوحيد وحفظ جناب الدين واستقرار العقائد والشرائع في قلب الإنسان استقرارا مقرونا بالاطمئنان والتسليم والإذعان. فلا يجوز للإنسان أن يتتبع المواقع في وسائل التواصل الاجتماعي التي تتكلم عن البدع وتناظر أهل البدع، لأنه ربما ينفخه الشيطان بأنه لا بد أن تدافع عن دين الله فادخل في هذا الموقع، أو اقرأ هذه الرسالة، أو اطلع على هذه الوريقات من كتب أهل البدع، لأنه يعلم أن تعريض الدين للخصومة يوجب انتقاضه فيما بعد. فنعوذ بالله من الخصومات ومن المراء ومن الجدل. ولذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجرت، أي بكرت، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسمع أصوات رجلين عند بابه اختصما في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. القرآن ليس عرضا للخصومات، السنة ليست عرضا للخصومات، الشرائع والعقائد والتوحيد والمسلمات لا يجوز أن يعرضها الإنسان للخصومات أبدا. وفي سنن الإمام أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في هذا، عزمت عليكم، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. قال: فانتهينا. من جعل دينه عرضا للخصومات تزندق كما قال السلف. وإن أعظم الشاكين في دينهم هم أكثر الناس خصومة فيه، فلا يطيب لهم مشرب عقيدة ولا يصفو لهم يعني ماء توحيد أبدا، تجده في إيمانه بالله فيه شك لأنه عرضه للخصوم، وفي عذاب القبر في شك لأنه عرضه للخصوم، وفي باب الملائكة في قلبه شك لأنه عرضه للخصوم، وهكذا في سائر أبواب التوحيد. لا تستقر عقيدة في قلبه إلا ويشوبها ما يشوبها من الشكوك والخيالات والأوهام. بسبب ماذا؟ بسبب أنه جعلها عرضا للخصومات. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في آية، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه. وأخرج الإمام أحمد في سننه في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. فأسلم الناس أبعدهم عن الخصومات. لا تجعل دينك عرضا للخصومات، وأظن البيت واضح إن شاء الله. والله أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: لا تجعلن الدين عرض خصومة لا تشتغل أبدا بأهل لجاجة إلا لفضحهم وكشف عوارهم إن كنت أهلا عالما بخصومتي. لما قرر لك أن الأصل عدم المناظرات وعدم إدخال الدين في الخصومات واللجج استثنى من ذلك مسألة واحدة، قال إلا إذا كنت تقصد بمجادلتهم وعرض الخصومة معهم أن تفضحهم وأن تظهر زيف أقوالهم وأن ترد عليهم وأن تحذر العامة منهم ومن زيغهم وضلالهم، إلا أنه اشترط شرطا آخر وهو أنه لا يجوز أن يقوم بهذا إلا المتأهل الراسخ من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يجوز أن يعرض الإنسان نفسه لشيء من المناظرات أو الخصومات إذا لم يكن أهلا عارفا بطرائق المجادلات، عالما بأصول الفقه، عارفا متدربا متمرسا على كيفية كشف الشبهة. إذا لم يكن عند الإنسان شيء من ذلك فإن الأصل السلامة والانسحاب والابتعاد عن هذه الدائرة التي لو أدخلت نفسك فيها فربما لا تخرج سالما ولا غانما ولا بخفي حنين أصلا، لأن أهل البدع سيسرقون منك حتى خفي حنين. أما المتأهل الراسخ العارف بطرائق المناظرات القادر القدرة الكاملة على معرفة كيفية الرد وترتيب الحجج ونقض الشبه فإنه هو المؤهل لأن يدخل مع هؤلاء دخول ضرورة لا دخول اختيار بقصد واحد وهو قصد فضيحتهم وكشف عوارهم. فإذن الأصل عدم الدخول في المجادلات إلا لأهل العلم الراسخين المتأهلين بنية ماذا؟ فضح هؤلاء وكشف عوارهم وتحذير الأمة منهم وكشف زيفهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: واطلب هديت الحق لا تفتر، فإن وفقت فاقبله بدون غضاضة، فالحق يقبل إن أتاك لذاته، والزيغ ذاتا رده بالقوة. وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، الحق يقبل ممن جاء به وإن جاء به أكذب الناس، والباطل يرد ممن جاء به وإن جاء به أصدق الناس. أفهمتم؟ والقاعدة واضحة. فإذن الحق مقبول لذاته بغض النظر عن من أتى به، والباطل مردود لذاته بغض النظر عن من أتى به. فلو جاء كاذب بحق فإن الواجب قبول الحق الذي جاء به، وليس كذبه مسوغا لنا أن نرده. والباطل مردود لذاته وإن جاء به صادق، فليس صدقه مسوغا لنا أن نقبل باطله. وعلى ذلك قامت الأدلة كتابا وسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقد أمرنا الله عز وجل أن نتخذ إبراهيم أسوة لنا إلى هنا، لكن هناك استثناء، استثنى الله عز وجل القدوة بإبراهيم فيه، فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فإذن هذا القول الصادر من إبراهيم لا تتخذ إبراهيم قدوة فيه. لماذا؟ لأنه لا يجوز لمؤمن أن يستغفر لأحد من المشركين، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلما كان ما قاله إبراهيم مخالفا لمراد الله عز وجل في هذه الجزئية الوحيدة فقط، نهانا الله عز وجل أن نأخذ بها، مع أن إبراهيم من أصدق الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أبو الحنفاء، وهذا دليل واضح. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة، أي المشركون، استدلوا على فعلهم بدليلين، قالوا: وجدنا عليها آباءنا، هذه الحجة الأولى، والله أمرنا بها، هذه الحجة الثانية. فلما جاء رد الله على تلك الحجتين إنما رد على حجة وقبل حجة، مع أنهم مشركون لكنهم جاءوا بحق، فقبل الله عز وجل منهم هذا الحق ولم يرده عليهم. فقال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل ولم يجدوا عليها آباءهم، بل وجدوا عليها آباءهم حق. هم يفعلون هذه الفواحش ويستدلون عليها بأن الله أمرهم بها، فرد الله هذا لأنه باطل، فقال إن الله لا يأمر بالفحشاء. والحجة الثانية: وجدنا عليها آباءنا، تركها الله عز وجل خلوا عن الرد لأنه قبلها. فالباطل يرد ممن جاء به، والحق يقبل ممن جاء به. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتمن أو يحفظ طعاما من طعام الصدقة، كان كل ليلة يأتيه شيطان في مسلاخ إنسان يحثو من الطعام فيمسكه فيشكو له الفقر ويتركه، فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: سيأتيك. فعزم أبو هريرة ألا يتركه هذه المرة، فجاء، فلما قبض عليه قال: أعلمك شيئا وتتركني؟ اقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى يصبح. هذه المعلومة الجميلة الرائعة الشرعية المؤيدة بالوحيين كتابا وسنة، من علم أبا هريرة بها؟ الجواب: الشيطان، الذي هو أكذب الناس على أكذب الخلق على الإطلاق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. فإذا كذبه الدائم ليس بمسوغ لك يا أبا هريرة أن ترد منه هذا الحق. فلو أن الشيطان الذي لم يسجد لأبينا آدم دخل علينا مع باب هذه الغرفة الآن وقال: أيها الناس، إن الله واحد، الأحدية المطلقة في ربوبيته، والأحدية المطلقة في ألوهيته، والأحدية المطلقة في أسمائه وصفاته، فهل يسوغ لنا أن نرد هذا الحق لأنه جاء على لسان شيطان مريض؟ الجواب: لا، بل يجب علينا أن نقبله. فمتى ما كنا بهذه المثابة فنحن أهل تجرد في قبول الحق وأهل تجرد في قبول الباطل، لأنه متى ما جعلت اعتبارا آخر غير كونه حقا في قبوله وغير كونه باطلا في رده فأنت لست بمتجرد. لأن من الناس من يقبل الحق لمحبته للحق، لكن ثمة شعبة لمن أتى به، ومن الناس من يرد الباطل لكراهية الباطل، ولكن ثمة شعبة لمن أتى به، أو يقبل الحق لأنه من قبيلته ويرد أو يقبل الباطل لأنه جرى على قبيلته فهو مع قبيلته في حقهم وباطلهم. فباطل قبيلته حق، وباطل معظمه من العلماء حق، بينما حق غيره ممن من أهل القبائل الأخرى أو من العلماء الآخرين باطل. فمتى ما جعلنا اعتبارات أخرى في قبول الحق غير كونه حقا ولرد الباطل غير كونه باطلا فلسنا أهل تجرد، لسنا أهل تجرد. فلا بد أن يربي الإنسان نفسه على ذلك، أن يقبل الحق لذات الحق لا لاعتبار آخر، وأن يرد الباطل لذات الباطل لا لاعتبار آخر. فمتى ما كنا بهذه المثابة وعلم الله من قلوبنا ذلك وفقنا حينئذ، والله وفقنا لكل حق قبولا ولكل باطل ردا، والله.